افتح عليك اللهم انك طريقك على الحق. الله اكبر. الله يسعدك الايام. سيدنا النبي. محدش عملها غيرك يا سيد يا سيد. نور يا ابو صنع الله النبي صنع الله يا عم نطلع سيدنا يا صلاة النوم. ايوه يا حبيبي. اشرب وانبسط. عليك عليك عليك يا سيادة العميد. سنة الله صح عليك يا سيدنا سيدنا اللهم جمل قلبك بالقران الله الله عليك يا سيدنا إياك نعبد وإياك نستعين Yeah. شوفوا بقى يا جماعه عشان نصور الشيخ كده. انا مع بعض خلاص يا اولاد.